الواجب على كل الناس اتباعها، وذكرها في هذا المقام آية عظيمة من الآيات العظيمة النافعة، وهي آية سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلاغ مبين. قال رحمه الله: فأخبر سبحانه أن الهداية في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا في غيرها، فإنه معلق بالشرط فينتفي بانتفائه. نلحظ من هذا أن التمسك بالسنة هداية، أن التمسك بالسنة هداية لمن اهتدى ورغب في الاهتداء، وأن الابتعاد عن السنة غواية. أخبر يقول أن الهداية إنما هي في طاعة الرسول لا في غيرها، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءنا بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز والحالة هذه طلب الهداية في غير اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا هداية ولا استقامة ولا نجاة ولا فلاح إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام: إذ الخير كله قد جاءنا به والشر كله قد نهانا عنه، كبيره ودقيقه، جليله ويسيره، لم يبقى أمر يفيدنا في الدنيا والآخرة إلا دلنا عليه، وشر إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. ثم استطرد رحمه الله، قال: ليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس ويظن أنه يحتاج في تقرير الدلالة منه إلى تقرير كون المفهوم حجة، يعني للنظر والاستدلال في مسألة مفهوم المخالفة أو نحوه، هل هو حجة في محله أو لا، لما فيه من النزاع المشهور الشهير. ليس هذا محل بسطه. قال: بل هذا من الأحكام، وليس هو من باب مفهوم المخالفة كما يغلط بعضهم في فهم هذا، ليخفف ويقلل من شأن الاهتداء والاتباع، لأنه سينازع بعد حين في مسألة حجية دلالة المفهوم وصحة الاستدلال به، وبالتالي إذا كان الأمر كذلك لا يصح ورث بهذه الآية وما قام مقامها ودل دلالتها على أن المرء لا يجب عليه اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الاهتداء بهديه في النجاة والفلاح. وإذا كان الأمر كذلك فأيما إنسان التزم طريقة أو سبيلا أو لزم شيخا معينا فكان مريدا له ليهتدي على طريقته فلا غلاط في ذلك، لأن الآية لا تدل على وجوب الاتباع وأن الهداية محصورة في ذلك، لأن مفهوم المخالفة فيه خلاف شديد أو نحو ذلك. فأراد رحمه الله أن يقطع على الخصم ما قد يحتج به صاحب الهوى، وهذه من طرائق أهل السنة والجماعة في تقرير الحق ورد الباطل وكشف زيغ الشبه والقيام على الحجة وبيان المحجة وإظهار الحق وتبيينه للناس. أنه بيّن رحمه الله أن هذا ليس من باب المفهوم أو حجية المفهوم، إنما هو من الأحكام التي رتبت على شروط وعلقت عليه، فلا وجود لها بدون شروطها، فإذا هو حكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه، وإلا لم يكن شرطا له. فإذا كان الأمر كذلك فلا يصح الاحتجاج بهذه الشبهة في رد الحقيق، لأن الله جل وعز قد تكفل فقال جل في علاه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: ولا يأتونك بمثل، أي بحجة وشبهة، لا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي لا يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من قالتهم. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان الأمر كذلك واتقى هو الصحيح كما قال رحمه الله، فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. إذن من بحث الهداية والاستقامة وطلب النجاة في الآخرة من غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أبعد جدا وحاد عن الطريق وأشغل نفسه وأتعبها فيما لا فائدة منه، وهو الخاسر والمضيع لوقته وجهده. الآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته، ولهذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الفهم وعظموا السنة أشد تعظيم، ووقفوا عندها وعلموا أن الهداية والفلاح والسعادة والنجاة في اتباعها وتسليم الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منيبين إلى الله جل وعز، مخبتين مسلمين مستسلمين، مجردين لله جل وعز التوحيد ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم الانقياد. فالسنة فيها النجاة وفيها الفلاح، ولهذا قال بعض السلف وهو الإمام الزهري رحمه الله كما في الدارمي عند الدارمي بإسناد صحيح أنه كان يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، التمسك بالسنة نجاة. ومعلوم أن الإنسان يطلب النجاة للفوز والفلاح، وفي النجاة هداية واستقامة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا كما قلت هذا وأدركوهم، فأسلموا وسلموا، أحبوا رسولهم عليه الصلاة والسلام وأحبوا سنته محبة عظيمة خالطت بشاشة قلوبهم واختلطت بلحمهم ودمهم، فعضوا عليها بالنواجذ وتشبثوا بها وأنكروا على من خالفها وأعرض عنها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا الناظر في تراجمهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومواقفهم يجد في ذلك الشيء الكثير. ولهذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه كما عند الدارمي والآجري وغيره أنه قال: فيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، أعلم بكتاب الله. وهو كذلك قال رحمه الله: وفي إعالة الفعل في قوله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دون الاكتفاء بالفعل الأول، يعني في قوله أطيعوا بالفعل أطيعوا، قرر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال: سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قرب إن شاء الله. ثم قال: وقوله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل. قال: الفعل للمخاطبين، الفعل للمخاطبين، وأصله تتولوا، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. هذا هو المعروف في علم الصرف، فتكلم عليها من هذه الحيثية. قال: والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها، وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم، كما ذكر البخاري في صحيحه عن الزهري قال: من الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. وهذا الأثر الذي ذكره عن الإمام البخاري قد أورده الإمام البخاري تعليقا في صحيحه في كتاب التوحيد: من الله البيان وعلى رسوله البلاغ. وفي هذه المقالة بيان لمهمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي البلاغ والبيان والدعوة إلى الحق، ذلك أتم قيام وأكمله. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم لنا الدين وبين لنا الحق وأظهره. قال الله جل وعلا: اليوم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالواجب الذي أوجب الله على رسوله عليه الصلاة والسلام من البلاغ والبيان والدعوة قد قام به عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي هو حمله، هذا هو الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي حملناه نحن هي الطاعة والانقياد والتسليم. جاء عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما في درس مضى في شرح قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا الذي حمل الله ويجب علينا أن نفعله. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه، أنتم تحملون أوزاركم وتتحملون هذا التفريط، ولا يتحمله عليه الصلاة والسلام، لأنه مات وقد أتم الدين وبينه وأكمله وأظهره. أنتم المفرطون في القيام بما يجب عليكم، فإنه لم يحمل طاعتكم وإيمانكم، وإنما حمل تبليغكم وأداء رسالتكم. وهذا كلام في غاية النفاسة منه رحمه الله، لبيان الواجب على رسول الله الذي أوجب الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، والواجب علينا تجاه ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لمن تأمل الآيات والأحاديث في وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام لوجد في ذلك من الكنز الشيء الكثير. قد جاء في البخاري في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهذا ظاهر، من أطاعه قام بما حمل، بما يجب عليه مما حمله، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه لم يقم بما حمل به ووجب عليه أن يقوم به، والعياذ بالله دخل النار. وهؤلاء متفاوتون، منهم من أنكر ومنهم من قصر، والمرء على نفسه بصير. قال: فإن تطيعوه فهو حظكم وسعادتكم وهدايتكم، وإن لم تطيعوه فقد أدى ما حمل. بمعنى إن قمتم بما يجب عليكم فأنتم الناجون، وأنتم الفائزون، وأنتم الذين حظيتم بالسعادة والهداية، وإن تركتم ذلك والعياذ بالله فلا يضره شيئا، لأنه قد خان بما يجب عليه شرعا، والتفريط منكم لا منه. قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليه هداكم وتوفيقكم. ثم قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمرانه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وافتتح الآية بندائهم باسم الله، وفي نسخة بالنداء باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم مجيبات الاسم الذي نودوا وخوطبوا به، كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن كما أحسن الله إليه، وأيها العالم، يا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم، ويا أيها الحكم احكم بالحق ونظائره. هذا كثير، ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: يا أيها الذين آمنوا، ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يحلت لكم، ونظائره. في ذلك وفي بعض النسخ في هذا إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه. ثم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ففرق بين طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يسلط الفعل الأول عليها، فقرن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر وسل عليهما عاملا واحدا. وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي ذلك، فإن من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع في هذه الآية هو المناسب، وتحته سر لطيف، وهو دلالته على أن ما يأمر به رسول الله تجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن فتجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة، تجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة. فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على كتفه يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من شيء نتناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وأما أولو الأمر فلا طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول، لا طاعة مفردة مثلا، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: على المرء السمع طاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية لا سمع ولا طاعة. فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قول الله: ردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى الرسول، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، والرد السنة رد إلى الله والرسول، فما يحكم به الله، وفي بعض النسخ حكم، فما يحكم به الله هو بعينه حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله. فإن رددتم إلى الله تنازعتم فيه، يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى الله ورسوله، وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فردتموه إلى الله والرسول. وهذا من أسرار القرآن. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمر، فعنه فيهم روايتان، إحداهما أنهم العلماء، والثانية أنهم راء، والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، والصحيح أنها متناورة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء هم أولي الأمر الذي بعث الله به رسوله، فالعلماء ولاته حفظا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وزرع عنه، وقد وكلهم الله بذلك، فقال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافر. فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم، وكون الناس تبعا له، والأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس وأخذهم على يد من خرج عنه. وهذان الصنفان هم الناس، وسائر النوع الإنسان تبع لهم ورعية. هذا الكلام منه رحمه الله في ذكر آية النساء التي فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر فيما كان طاعة الله جل وعلا. يقول في بدئها رحمه الله: فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان المشعر، لأن المطلوب منهم من موجبات الإيمان. يريد رحمه الله أن يبين أنكم أيها المؤمنون الذين جاء وصفهم في هذه الآية، أن من موجبات وصف الإيمان أو مسمى الإيمان لهم بناء على النداء الذي خطبوا به أن يطيعوا الله ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يطيعوا الله ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله، أحسن أن تمن الله عز وجل عليك بالإيمان فأطع، من الله عز وجل عليك بالغنى والفضل فأحسن، من الله عز وجل عليك بالعلم فعلم، من الله عز وجل عليك بالحكم فاحكم بالحق، من الله عز وجل عليك بالولد فأحسن التربية، من الله عز وجل عليك بالسنة فاتبعها وإليها، وهكذا. قال: ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من الله عز وجل عليكم بالإيمان، قوموا بما يجب عليكم تجاه هذا الاسم وتجاه هذا النداء من الواجبات التي أوجبت عليكم أو التي وجبت عليكم، ومن ذلك قال مثالا مثل به أو أمثلة مثل بها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا من من الله عز وجل عليهم بالإيمان قوموا بما يجب عليكم من أداء فرض الله عليكم وهو الصوم. والآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أو يا أيها الذين من الله عليهم بالإيمان قول الله جل وعز ما يجب عليكم من أداء فرض الجمعة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فمن من الله عز وجل عليه بالإيمان والهدى والحق أوفي بالعقد. ويقول جل وعز: وبعهد الله أوفوا. إن من مقتضيات هذا الاسم الشريف لمن أسلم لله جل وعز واستسلم فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يقف بما يجب عليه تجاه هذا الخطاب وهذا النداء الشريف. ومن هذه النداء ما نادى الله عز وجل به عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا أولي الأمر منكم. بمعنى: يا أيها الذين آمنوا ومن الله عز وجل عليكم بالإيمان قوموا بما يجب عليكم شرعا في هذه الآية من الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأولي الأمر منكم، وردوا ما تنازعتم فيه من شيء إلى الله والرسول. قال: ففي هذا إشارة إلى أنكم إن كؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وعنه. ثم قال: اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ففرق بين طاعته وطاعة رسوله في الفعل. نعم، سجاء فقال اطيعوا الله واطيعوا، هذا فعلان، هذان فعلان جاء في هذه الآية وكل منهما مستقل. قال: ففرق بين طاعته وطاعة رسوله في الفعل، ولم يسلط الفعل الأول عليه، يعني لم يكتفي بالفعل الأول ويسلط على الثاني أطيعوا الله والرسول. وقال تعالى: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهنا سلط الفعل الثاني على الأمرين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر. قال: فقرن بين طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة أولي الأمر، ولطى عليهما عاملا واحدا وهو الفعل، وكان ربما يسبق إلى الوهم الأمر يقتضي عكس ذلك، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع في الآية هو المناسب هنا، وتحته سر لطيف، وهذا هو السر الذي أشار إليه قبل في الآية السابقة من سورة النور، إنه قال سيأتي. وهو ما هو هذا السر؟ قال: دليل على أن ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب طاعته فيه. يريد رحمه الله أن يقرر أمرا مهما عظيما، وهو أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة ملزمة على كل من آمن به صلى الله عليه وسلم، سواء كانت الأوامر التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام أو كانت مقرونة مفردة جاءت بها السنة أو مقرونة بما جاءت بها دلالة الكتاب والسنة معا. ففي كل حالة ما تجب طاعته عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق، وسنته وحي، سنته وحي حاه الله عز وجل إليه، قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج من هذا، وأشار إلى فيه إلا حق. فما جاء به الرسول يقول الإمام ابن القيم: فما أنما يأمر به الله تجب طاعته، وإن لم يكن مأمورا بعينه في القرآن فتجب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مفردة ومقرونة. فلا يتوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعة فيه. ثم ذكر حديثا، حديث المقدام ابن معد يكرب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح مخرج عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وله ألفاظ: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وأوتيت الكتاب ومثله معه. هذا الحديث من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام عن أمر مغير، وقد وقع ما قاله عليه الصلاة والسلام، فجاء من يرد السنة ويبطلها دعاوى عديدة، ومنها أنها أخبار آحاد تفيد الظن، ونحن متعبون أو متعبدين بالمتواتر، أو يقول بعضهم إن هذه السنة مشكوك فيها فنحن نتبع ما جاء به القرآن، والذي يسمون بالقرآنيين وهم في الحقيقة أعداء القرآن، وهذا من باب تسمية الضد، في الحقيقة أنهم أعداء القرآن، لأن من آمن بالقرآن يجب عليه وجوبا أن يؤمن بمن نزل عليه القرآن، من آمن بالقرآن يجب أن يؤمن بمن نزل عليه القرآن، والذي نزل عليه القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي يؤمن بالقرآن يجب عليه وجوبا ولا بد أن يؤمن بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو مخالف بالقرآن، راد للقرآن والعياذ بالله. الله عليه الصلاة والسلام طريقته ظاهرة بينة، تجب طاعته وتجب أو ويجب الاستسلام له عليه الصلاة والسلام فيما جاء عنه. وإلا لك أن تتأمل كيف أن هؤلاء الذين ردنا وشغبوا بها على أهل الحق، شغبوا بهذا الرد وبهذه الشبه، كيف يصلون؟ ألم يأتي التفصيل في القرآن من أن الفجر تصلى على ركعتين أو في ركعتين، والظهر في أربع وإلى آخره، وكذلك الزكاة وبعض أنصبتها، وكذلك الحج وتفصيله. والعجب من هؤلاء أنهم وقعوا في مثل هذا الوعيد الشديد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المقدام رضي الله تعالى عنه، فإن الحديث وإن كان خرج مخرج الخبر إلا هو أيضا جاء في سياق الخبر، إلا أنه خبر في سياق النهي والذم، فيجب الابتعاد عن مشابهة هؤلاء. إذا كان الأمر كذلك وجب والحالة هذه، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كانت أوامره مفردة أو مقرونة. ثم قال رحمه الله: وأما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت الرسول عليه الصلاة والسلام، لا طاعة مفردة مستقلة، كما صح عن عليه الصلاة والسلام وذكر حديثا وهو حديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيحين. يريد رحمه الله أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقة، وأما طاعة أولي الأمر فمقيدة بما إذا كانت أوامرهم لا تخالف طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، أمر بالمعصية فلا يجوز. قال الله جل وعز في حق الأبوين: وإن جاهداك على أن تشري ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا الطاعة إلا في المعروف، لا تجوز الطاعة إلا في المعروف، وهذه الطاعة في المعروف المراد بالمعروف هنا ما جاء موافقا للسنة والكتاب، ومن مخالفا فلا طاعة فيه. ومعنى هذا لا يطاع في الأمر الذي أمر، لكن لا يعني ذلك الخروج وتأريب الناس على الولاة، ولاة أمر المسلمين، بالخروج عليهم لأنهم أمروا بمعصية. قال: فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا الماء قول الله تعالى: فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى الرسول. الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول فيما يحكم به، فما يحكم به الله هو بعينه حكم رسول الله أو رسوله، ما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله، وهذا من نفائس الكلام ودقائقه. ولا شك أن في هذه الإعادة، إعادة هذا المعنى في آية، يريد رحمه الله في قوله إعادة هذا المعنى معنى الطاعة التي سبقت، من أن الطاعة لله جل وعلا والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام تكون مفردة أو مقرونة. فقوله فردوه الله والرسول لم يقل إلى الرسول، لأن الرد إلى القرآن رد الله والرسول، لأن الله أمر في كتابه بهذا الأمر الذي نحن فيه ونبعناه، والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول، لأن السنة لا تخالف القرآن ولا تناهضه، بل هي مبينة مفصلة لما في القرآن. فما يحكم به الله هو بعينه حكم رسوله لابد، وما يحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعينه حكم الله وهو كذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: طاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد الله. قال: فإن رددتم إلى الله ما تنان فيه، يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى الله ورسوله، وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله والرسول وأسرار القرآن. وهذا المعنى أيضا تقدم بيانه مفصلا في قول الله جل وعلا: ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاتحاف رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى سنته أيضا كذلك تحاكم الكتاب، لأن الكتاب قد أمر والسنة لا تخالف الكتاب. ثم ذهب رحمه الله إلى بيان معنى الأمر في آية النساء هذه، فقال: عن الإمام أحمد، اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمر فعنه روايتان: الأولى أنهم العلماء، والثانية أنهم الأمراء. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية، كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله. وكان نواب رسول صلى الله عليه وسلم في حياته يجمعون الصنفين، وكذلك الخلفاء من بعده. إذن الآية تشمل، وهو الذي رجحه الإمام ابن القيم بقوله والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا وهو كذلك. لهذا قال: القولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، بمعنى أن من الصحابة من قال أن قد بأولي الأمر العلماء، ومنهم من قال الأمراء. والصحيح أنها متناولة للصنفين، فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله. ما هو الذي بعث الله به رسوله؟ بيان الحق للخلق، فالعلماء والراث النبوة، فيقومون بما يجب عليهم شرعا من بيان الحق للخلق. قال: فلا ولاة حفظا وبيانا وبلاغا وذبا وردا على من ألحد فيه وزاغ، وقد وكلهم الله بذا. قال: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فمن وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم. فبين هنا رحمه الله وظيفة العلماء والواجب عليهم شرعا من الحفظ والبيان والبلاغ والرد على من ألحد وزاغ عن الحق. قالها: من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم وكون الناس تبعا لهم. فهو الواجب للناس أن يكونوا تبعا لعلمائهم فيما يوافقون فيه الحق، فيعظمون علماءهم على السنة ولا يصدرون إلا عن أقوالهم وفتاويهم المرجحة بالدليل والأدلة، ولا يعني ذلك ادعاء العصمهم، فالعصمة عنهم منتفية، وعدم ادعاء العصمة لهم لا يعني ذلك الإساءة إليهم، وإنما يبقى الاحترام والإجلال والحق أحق بالاتباع، لكن الذي يبين الحق للخلق هم العلماء الذين حملوا الضوء السنة وفهم السلف رضي الله تعالى عنهم، فبينوا الحق للخلق. وهذا البيان هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم، ظهار الحق وتقريره وإيضاحه والذب عنه. قال الله جل وعلا: وإذا أخذ الله من الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروه ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية من آل عمران، من سورة آل عمران: في هذا تحذير العلماء أن يسلكوا مسلكهم، يعني اليهود، فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. ويقول جل كما في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس كتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال الإمام ابن كثير: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى والنافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده بكتبه التي أنزل رسله. فهذا الواجب قد قام به أهل العلم ولا زالوا يقومون به، وإن شك هذا المشغبون وشوش به المشوشون. قال رحمه الله: والأمراء ولاته قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به وأخذهم على يد من خرج عنه، فهم يقومون بالحق بما يجب عليهم من الرعاية والجهاد والحج والعمرة والثغور والجماعات والأعيان بما ينظم مصالح العباد والبلاد، وإلزام الناس به حقه وأخذهم على يد من خرج عنه. فإن الناس ملزمون بالقيام بيد الله عز وجل وتعظيم شعائره. قال: هذان الصنفان هما الناس وسائر النوتان تبع لهم ورعية، ولا بد وهو كذلك. فإن العلماء لهم من الحقوق من التعظيم والإجر والتوقير ما سبق بيانه، وللولاة أيضا أعني الحكام الأمراء من الحق ما يجب على الناس لزوم جماعتهم والصبر على جورهم والنهي عن نزع يد الطاعة منهم وأن لا ينازعوا الأمر أمرهم إلى غير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية الواجب على الناس اتباعها والوقوف عندها. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. زاد المهاجر إلى ربه. زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية، والمعروفة بالرسالة التبوكية، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، رسالة بعث بها الإمام ابن القيم إلى أصحابه في بلاد الشام، فسر فيها قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وذكر أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله، وبين أن زاد هذا السفر العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين طريق العلم ومركبه، وأن رأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو التفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله على رسالة بعنوان: زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.